والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، يبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الأحد، يعني نعتقد أنه إله إيه واحد ما فيش وياه تاني، وأحد الناس فهمين أنه واحد أحد دي معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى، واحد يعني ما فيش فيه فرد تاني وياه، أحد مش مركب من أجزاء، مش مركب من أجزاء، ولذلك قل هو الله إيه أحد، يعني مش مركب من إيه من أجزاء، لأنه لو ركب من أجزاء لكان كل جزء في حاجة إلى الجزء الآخر ليكتمل، يبقى في احتياج في ذات الله، لا واحد إيه أحد. ما دام أمنوا بالله يبقى فيه بقى بعدين دي بس كده، قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى فيه طاعة، يبقى الإيمان الذين آمنوا إيه وعملوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيه وعملوا، يبقى فيه إيمان وفيه إيه عمل. عمل إطاعة من آمنت به في أمره ونواهيه، أمر يفعل نهي يترك، يبقى ده العمل. طيب الرجل آمن وعمل عملا صالحا، واللي من ذريته آمن برضو زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل أبيه، يقول ربنا يقول له كرامة لك يا أب، لأنك أنت برضو قلبك يحن لابنك، هجيب ابنك وياك ما دام شرط الإيمان موجود فيه، وحتنزل عن العمل الصالح الكتير، هو عمله أبيه أنت عملك كتير، ألحق بك ابنك، ولكن مش أخذ العمل اللي أنت عملته وأقسمه على اثنين، هخلي لك عملك لوحده ما فيش ما أخص منه حاجة، بس أنا أدي الابن المرحلة الإلحاق ده فضل من عندي، عشان إيه زيادة تنعيم لك بإيه بولدك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ده آمن وده آمن، معنى الإلحاق أن تلحق ناقصا في أمر بكامل فيه. طب ما ده آمن وده آمن، أم قال لك بس هنا الآية الثانية فيه تقول إيه ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناش عملهم، يبقى الأولان آمن وعمل، والثاني آمن ونقص في العمل. وما أنقصناهم، وما ألتناهم يعني أنقصناهم من عملهم من شيء. الله، أكن الأب مما يؤمن ويعمل عمل صالح وذريته تؤمن بس ونمشي بالعمل الصالح زيه، يلحق الأبناء بالإيه بالآباء. طب على أساس أن يأخذ المتوسط، يعني لا، الأب يأخذ إيه عمله كاملا بس كده من إيه من فضل الله. طب الذرية قسمين، ذريته قبل التكليف وذريته بعد التكليف. الأب مثلا آمن وعمل صالح وله ذرية، الذرية بتاعته قبل أن تكلف. طب ما قبل أن تكلف دي هتروحوا يا أبوها قبل التكليف ما فيش حاجة، أم قال لك يبقى الكلام عن الذرية بعد الإيه بعد التكليف اللي مطلوب منها عمل، إنما قبل التكليف ما كانش مطلوب إيه ما كانش مطلوب منها عمل. طب وذريتهم يعني إيه؟ قال لك الذرية تطلق على الأب وعلى الابن، لأن الذرية التسلسل النسب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كلمة من شيء أي شيء، يعني من بداية ما يقال له شيء، كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين، رهين يعني ايه؟ رهين دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى مفعول، زي يقول فلان قتيل يعني ايه مقتول. طب والله رحيم بمعنى ايه راحم ولا مرحوم؟ الله، يبقى فعيل تأتي مرة بمعنى ايه فاعل ومرة بمعنى رهين، اللي هنا دي هتاخدها بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ رهين تاخدها بمعنى مرهون. ما هو الرهن؟ اولا الرهن ان واحد ياخد دين من واحد ولا عندوش ضمان الا انه يرهن له البيت، يرهن له الدكان، يرهن له اي حاجه عقار. يبقى البيت ده بقى انتقل من مين؟ من صاحبه الى ايه؟ الى من اخذ منه المال. يبقى اذا فيه مال مرهون لمين؟ عشان محجوز لمين؟ لصاحب المال. طيب وراهن يعني ايه؟ يبقى مال مرهون لما يجي يفكه يدفع له. يبقى كل واحد محبوس على عمله، ان ادى الخير نفك رهنه. طب وعلى انها بمعنى فاعل، رهين بمعنى فاعل. ام قال لك كل واحد رهين بعمله، يعني دائم معه. ما دام عمل خير يبقى يفضل الايه؟ الخير. يبقى اذا تصح ان تكون بمعنى مفعول، وتصح ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل.